ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فما زلنا مع سلسلة المظالم. قد قال الأمين صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فهناك قصاص للمظالم. ولقد قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نتعرض لبيان بعض صور الظلم حتى نتقيها. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمجلسنا هذا لبيان صور الظلم التي تكون بين الأزواج: ظلم من الرجل لزوجته، وظلم من المرأة لزوجها. فإن هذه المعيشة بين الزوجين طالت أم قصرت سيسأل كل عنها يوم القيامة. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فأنت يا زوج حد الله لك حدودا لا يجوز لك أن تتجاوزها، وأنت أيتها الزوجة حد الله لك حدودا لا يجوز لك أن تتجاوزيها. وأنت يا زوج عبد لله، وأنت يا زوجة أمة من إماء الله. فكلنا ما بين رجال عبيد أو نسوة إماء لله سبحانه وتعالى. فالذي يريد الفلاح عليه أن يكون سامعا مطيعا لأوامر الله سبحانه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتضبط هذه العلاقات دائما بكتاب الله سبحانه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، قد قال ربنا سبحانه: الرجال قوامون على النساء. وبين ربنا، وحتى يهدأ بالنا، وكثيرا ما تأتي الأحكام معللة في كتاب الله، بين ربنا السبب الذي من أجله كانت قوامة الرجل على المرأة: الرجال قوامون على النساء. ما سبب هذه القوامة؟ بما فضل الله بعضهم على بعض في القوة البدنية والقوة العقلية، فبدن الرجل أقوى من المرأة بلا ريب، وكذلك بما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة سببها أمران: الأمر الأول بما فضل الله بعضهم على بعض الجبلة، والأمر الثاني النفقة. فالرجل هو الذي يدفع المهر، والذي ينفق يوميا على المرأة ولو كان أبوها ملك من الملوك. ثم إن الله أيضا ضبط لنا بعد ذلك المسألة فقال: فالصالحات قانتات، المرأة الصالحة قانتة. ومعنى القنوت هنا، وإن كان القنوت تتعدد معاني، الصالحات قانتات أي مطيعات، مطيعات للأزواج في طاعة الله، أما المعصية فلا. حافظات للغيب أي حافظات لغيب أزواجهن، تحفظ نفسها في غياب زوجها وتحفظ مال زوجها في غياب زوجها، بما حفظ الله أي بإعانة الله لهن. صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولكن قد تتمرد المرأة تنشز، فلا أحكام سيأتي بيانها إن شاء الله. فمن قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي منزل، أي مؤسسة، أي دولة، أي عمل، لا بد أن يكون فيه شخص كبير يسمع له ويطاع. المسلمون يجب أن يكون لهم خليفة، البلدة يكون لها أمير، المسجد يكون له إمام، لا بد أن يكون في شخص يسمع له ويطاع. ففي البيت الرجل هو القيم على المرأة. من الذي جعله قيما؟ الله. إذن لا اعتراض على أمر الله سبحانه. فلذلك على سبيل المثال، الغرب الكافر لا يرجع إلى الله ولا يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يريدون المرأة أن تكون ندا للرجل، فتظهر عندهم مسألة الندية: أنت فعلت إذن أنا أفعل، أنت رفعت صوتك إذن أنا أرفع صوتي، فأنت لك نصف الميراث وأنا لي نصف الميراث. ما عندهم تفريق، بل والدساتير الباطلة في دول الكفر والدول المخزولة التي تبعتها من دول المسلمين يقولون في أسس الدساتير عدم التفريق بين الأشخاص، لا بسبب جنس ولا بسبب لون ولا بسبب ديانة ولا ولا ولا، فيسوون الذكر بالأنثى في كل شيء حتى في التجنيد. والله يقول: وليس الذكر كالأنثى. والنبي يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا مريم وآسيا. فالشاهد من هذا الموضوع أن البيت لا بد له من قيم يأمر ينهى، وليست أوامره مطلقة. إن أمر بمعصية الله لا يطاع، إن أمر بما ليس من حقه لا يطاع، يأمر وينهى وينفق ويبذل بكل ما تستدعيه كلمة القوامة. فلا تصوم المرأة وزوجها الشهد إلا بإذنه، لا تدخل أحدا بيته على تكرمته إلا بإذنه، إذا أرادت أن تخرج تستأذن. فللزوج حقوق وللزوجة حقوق. بدأت تدب مشاكل بين الأزواج من جراء الثقافة الغربية الكافرة إلى بلاد المسلمين، وقامت نسوة مستشرقات أو مستغربيات، أتينا من الغرب وأخذنا ثقافة الغرب، يبثثن ثقافة الغرب في بلاد المسلمين، فتسببنا في دمار أسر مسلمة كثيرة. وتخرج إحداهن على شاشات التلفزيون كثرنا هذه الأيام: هو فعل أنت تفعلي، وتكلم أنت تتكلمي، رفع صوتك عليه ارفع صوتك، رفع صوته عليك ارفع صوتك. تقول في كل شيء الندية، لا يلزم أن تستأذني، لماذا تستأذني؟ كما أنه يخرج يخرجي. فسببنا فسادا ومشاكل كثيرة في الأسر. وربنا يقول في كتابه الكريم: وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى. فأول شيء نستقيم به أمر البيت أولا نسأل الله الصلاح، لن ينصلح البيت إلا إذا أصلحه الله. ثم بعد، البيت له قيم، إذا نازعته المرأة القوامة ظلمته. إذا كانت المرأة تقول له أنا ند لك في كل شيء ظلمته حينئذ، ظلمته حينئذ، فهذه بداية ظلم. والغرب والنسوة المستغربات يبسسن وينفقن كالنفاثات في العقد في هذه المسألة. أنشرون مسألة الندية بين الأزواج، أنت فعلت هو يفعل، هو فعل أنت تفعلي، ليست له، لا يلزمك أن تضحكي له ولا يلزمك أن تتزيني له. خربت بيوت بسبب عدم توقير هذا النص، الرجال قوامون على النساء. فإذا ظلم للرجل أن تنازعه المرأة القوامة، أن تنازعه المرأة القوامة. وظلم من الرجل للمرأة أن يهملها وأن يعطيها حق القوامة عليه. فهناك رجال، مثلا رجل يكون شبه معدوم الشخصية في البيت، المرأة تخرج كيف شاءت، تدخل كيف شاءت، وهي ناقصة عقل ودين، ولا يؤمن عليها من الفتنة، فيترك لها الحبل على الغارب ظنا أنه يكرمها وهو يضر بها. فبسرعة تأخذ زوجتك إذا كنت مطرفا السيارة وتمشي ومعها الهاتف المحمول إلى أين، الله أعلم إلى أين. فظلمها بعدم ضبطها بالضوابط الشرعية وبعدم تعليم دينها. الزوج يظلم زوجته إذا اعتقد أن الزوجة لابد أن تكتمل فيها خصال الخير. أخطأت يا زوج، يا من تريد أن تكون في زوجتك خصال الخير مجتمعة، لابد أن تجد خللا. مهما كانت الزوجة لابد أن تجد فيها خللا. ونحن بينا أن زينب بنت جحش رضي الله عنها التي زوجها الله سبحانه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات، اختارها الله للنبي محمد وزوجها، وكان السفير جبريل عليه السلام. ولا تظن أن الله يختار لنبيه امرأة سيئة أبدا، بل الله يختار لنبيه من أفضل النسوة. زينب هذه كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، ما رأيت امرأة أدين ولا أعبد ولا أشد ابتذالا لنفسها وإهانة لنفسها في العمل الذي تتقرب به إلى الله من زينب بنت جحش، وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله، تنافسني في الجمال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت زينب تعلق حبلا في سقف البيت وتقوم تصلي، إذا تعبت تعلقت بالحبل إلى أن أمر النبي بحل. ولم تكن في حاجة إلى مال، لكنها كانت تشتغل في البيت، تمعس المنيئة، يعني تأتي بالجلد تدلكه تمهيدا لدباغته حتى تبيعه وتتصدق. فلذا فالنبي قال لأزواجه ذات يوم، أسرعكن لحاقا بي بعد موتي، أطولكن يدا، فكنا يقفن يتذارعن ينظرن من التي ذراعها أطول. فكانت أطولهن سودة، سودة كانت عملاقة في الطول، ولكن التي ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش. فعلموا أن طول اليد كان طول اليد بالصدقة رضي الله عنه. فضلا عن ذلك، هي من نسب كبير، أمها أميمة بنت عبد المطلب، يعني هي بنت عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعني أنها من ناحية الجمال جميلة، جميلة جدا. من ناحية النسب نسيبة، بنت عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، من ناحية العبادة عابدة مجتهدة، ورعة تقية، ورعة لسانها ورع في الخوض في الأعراض، لا تخوض في أعراض أحد، وإن كان لسانها حاد في الجملة كما سيأتي بيانه، لكن ليس حاد فيما في اغتياب ولا نميمة، بل في حادثة الإفك سألها النبي صلى الله عليه وسلم: يا زينب ماذا رأيت أو سمعت عن عائشة؟ قالت: أهلك وما علمت عن أهلك إلا خيرا، مع أنها ضرتها، لكن شهدت شهادة حق. تقول عائشة: عصمها الله بالورع، أهلك وما علمت عن أهلك إلا خيرا. ولكن مع هذه المناقب كلها كانت فيها حدة تسرع منها الفيئة. ما معنى حدة تسرع منها الفيئة؟ هذه زينب لسانها حد شوية، ممكن تنزل عليك يعني باللسان، في أزواج كده نسوة كده، لكنها طيبة القلب، وبعدها تسرع ترجع عما صنعت، هتهجم عليك بالكلام على زوجها بالكلام مثلا، لكن بسرعة تتراجع. ولذلك جاء زيد يشكوه إلى رسول الله، كانت مزوجة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وجاء زيد يشكوها، فالنبي يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله. زينب صالحة، زينب بها وبها، زينب طيبة، النبي هو الذي زوجها له. أمسك عليك زوجك واتق الله. ولكن آل الأمر إلى الفراق لأمر يريده الله، لأمر يريده الله ذكر في سورة الأحزاب. فالشاهد أنها مع اجتماع صفات الخير فيها، لكن في اللسان حدة. فأنت إذا طلبت فيها الكمال لن تجد الكمال، لن تجد الكمال. تقدم أن عائشة جميلة ونسيبة وفهمة لكن غير غيرة شديدة تكسر وتعمل، يعني ممكن تزوج مثلا زوجتك تكسر لك البيت مثلا، لكنها ظلمتك بتكسير البيت، لكن تكسر الصحفة، النبي أخذ صفحات صحفتها مكان الصحف. أسماء ذات النطاقين بها وبها من الخير بنت أبي بكر، قل لما كن يحسن الخبيث. فشهدي من هذا الكلام أنك يا زوج إذا رمت صفات الكمال في زوجتك ظلمتها، ظلمتها. لا، يبقى تجد بعض الأخطاء تحملها، وقد سلف وبينا أن الكليم موسى عليه السلام ألقى الألواح، مثل القرآن نزل من عند الله، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وفق عين ملك الموت، وقتل نفسا لم يؤمر بقتلها، ولكن كما قال القائل: إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع، كل ذلك غفر له. فانتبه، لا تنشد في كل في صفات الكمال في كل الزوجة، لن تجدها. إذا بدأت تلتمس العلل، تلتمس العلل لها في زوج، كما يقول الناس زوج متعب، لو أريد أن أعبر بتعبير أكثر من هذا، زوج متعب مرهق، الزوجة قائمة بما أوجب الله عليها وبما لم يجبه الله عليها قائمة أيضا، لكن يدخل البيت ينظر، يريد أن يلتمس أي علة لضربه أو لإهانته أو لشتمها، ما لي أرى العنكبوت في البيت، أضرب يا أخي عنكبوت نسيته، ما أنت شيل أنت العنكبوت يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم سئلت عنه عائشة: كيف كان الرسول في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فيساعد الزوجة، قائم المطبخ، ما في مانع، ما المانع أن تساعد زوجتك في أعمال البيت، في تجهيز الطعام، ما المانع من ذلك؟ بل هذا هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فأعود قائلا: المرأة تظلم زوجها إذا نزعته القوامة، الزوج يظلم زوجته إذا نشد فيها صفات الكمال، إذا حملها فوق طاقتها، إذا حملها فوق طاقتها فقد ظلمها. لكان ربنا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو ربنا خالقنا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال لنا فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالزوجة في يوم الأيام ما استطاعت تطبخ، مع النزاع في الطبيخ هل واجب أو ليس بواجب، لكن ما استطاعت أن تنظف لأي علة من العلل، مشغولة بالأولاد، ترضع هذا تربي هذا، هذه البنت تصرخ، هذا الولد يصيح، مخها مشتت، وأنت تكلفها فوق ذلك أعباء. تطبخ لك الطبيخ كله طيب، تجعل السلطة، ليه السلطة أعملها كثير مضرب يا أخي، يا أخي اتق الله، كل الصنوف طيبة يا أخي، قطع السلطة يا أخي، نسيت وضعت ملح، كانت وضعت ملح ونسيت أنها وضعت الملح مرة تانية، الدنيا لا تشتعل نارا. فلا تحمل الزوجة فوق طاقتها، وكذلك الزوجة لا تحمل الزوج فوق طاقته. الناس ستضطره للسرقة، الزوجة كل يوم تقول للزوجة أنا أريد شنطة، شنطة حاضر يجيب لك شنطة، أنت عندك شنطة يا زوج، أنت أنا من معرض شنط في الليل، عندك شنطة طيبة وطاقتي لا تسمح، هذا الشهر الدنيا غلى الآن، وكالي العدس بستين جنيه ولا بسبعين جنيه، ما أنا أجيب شنطة الآن، اصبر علينا شوي، لا أريد شنطة، أنا جبت اشتريت جزمة حمراء يبقى شنطة حمراء. يا أختي أنت عندك، فتظلمه. طيب المرتب ضعيف، يضطر يسرق في العمل، يضطر يقبل الرشوة من أجل إشباع رغبات زوجته. فكون الزوجة تحمل الزوج ما لا يطيق أيضا هي له ظالمة، والمسألة منتهية. واحد يقول نريد نخرج نتفسح، فسح وبعدين طيب ما لناش فلوس الشهر ده، الفسحة فسحة فين يعني؟ تقول لي جيب كيلو جمبري، يا أختي جمبري كيلو جمبري ب500 جنيه، أجيب لك منين جمبري؟ كل الناس بيع، وتعمل لنا مشكلة، تظلم الزوج، تضطر إلى أن يقبل الرشوة، يعمل في الممنوعات، يرتكب أي أوزار من أجل أن يشبع للزوجة رغباتها. فعلى الزوجة أن تتقي الله في زوجها وفي طلباتها من زوجها. إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم استقللن النفقة التي كان النبي يعطيهن، وبدأ يصحن في البيت، كل تؤسس تكلم الأخرى النفقة اللي يعطيها لنا الرسول قليلة، ما ينفعش هذا الكلام، أو ينفق على أصحابه، أصحابه يأتون يضيفهم، وكلام كثير في البيت. استقللنا النفقة التي يأخذناها، يريدنا الكسرة، نفقة كثير، كل يريدنا النفقة الكثيرة في فنزلت الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. تعال طلقكم، كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي في تخيير النساء، تعالي يا عائشة أنا عارض عليك أمر، لا تعجلي حتى تستشيري أبويك. وتلا عليها الآية، قالت أنا أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وقد علمت أن أبوي لم يكون يأمراني بفراقك. الشاهد، لا يجوز للمرأة أن تظلم زوجها ولا أن تكلفه ما لا يطيق، ولا تمد عينها إلى امرأة أخرى، وسع الله عليها وعلى زوجها. فإن ربنا قال لرسوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني لا تنظري واحدة زوجها غني خلاص هذه مبتلاة فيما هي فيه، ستسأل وسيسأل زوجها عن هذا الغنى، لكن خذي ما آتاك الله وكوني من الشاكرين. لو كان الرقي عند الله بالمال لكان الرسول أغنى الناس، ولكنه يأتي عليه زمن في حياته كما يقول أصحابه والله لقد رأيت رسول الله يتلوى ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل، ما في رديء التمر، ما هو حصر رديء التمر، ويتلوى من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. فلو كان الكرامة عند الله بالغنى لكان الرسل أغنى الناس، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، يظن أن هذا إكرام، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فلا تنظري أيتها الزوجة إلى فلانة وفلانة، والمرأة الفلانية ذهبت تصيف في المصيف وإحنا ما صيفنا، أي المرأة أخذت أولادها للمراجيح وإحنا ما عندنا. انظري إلى طاقة الزوج وقدرة الزوج. فلا يجوز للزوج أن يبخل عن زوجته إذا كان معه، ولا يبذر ولا يسرف، ولا يجوز لها أن تطالبه بما هو فوق طاقته. ولا تشتد على الزوجة شدة شديدة، إذا كثيرا ما تدب خلافات بين الحمى والزوجة، يعني أم الزوج والزوجة. أم الزوج تظن أن العروس الجديد بدأت تسحب ابنها منها، فالمسألة بدأت تختل شوية بين الحمى. ويأتي واحد من الأزواج يقول لزوجته: اسمعي، كلام أمي فوق كل الكلام، أمي لا تخطئ، أنت تنضربي بكذا وكذا، لازم أسمع أمي أولى منك، أطردك وأجيب مكانك 10. طب يا أخي، أمك بشر تخطئ وتصيب، تجهل وتعلم، ليست معصومة، امرأة ناقصة عقل ودين. والزوج تقول: والله لا فيك ولا في أمك، أنا مروحة لعند أهلي أحب. وتحصل المشاكل دائما بين الحموات وبين الزوج العاقل المنصف، لا يظلم هذه ولا تلك، بأدب بإحسان، يؤتي الله الحكمة من يشاء، يبين الخطأ بالحكمة والموعظة الحسنة، ويطيب الخواطر قدر الجهد والاستطاعة. أحيانا الزوج يترك كل الأمر لأمه، هي تتصرف في البيت كيف تشاء بما تشاء، حتى أنها تدخل غرفة نوم زوجة ابنها وتفتش فيها، مش ليس من حق، ادخل ابني، كيف ابنك، خلاص لك حق، وللزوجة حق، إن لأهلك عليك حقا، أبوك له حق، أمك لها حق، الزوجة لها حق. فتنشأ المشاكل. شدة الحمى أحيانا يا إخوة، دائما أذكر بمثال، سؤال والله سئلته من سنوات لكن أحب التذكير به لبيان أثر الشدة في المعاملات. واحدة جاءت تسألني، امرأة من النساء طيبات، جاءت تسألني وتقول: شيخ مصطفى، أنا عملت ذنبي من زمن، وكلما ذكرته أو أقرأ القرآن أتذكره، وأنا مش عارفة ماذا أصنع. إذا كنت يا أختي ألممت بذنب، استري على نفسك ولا تجهري بالذنب ولا تفشي المحرمات، قتلان ما هو ذنب من اللي أنت تظن أن رجال وأنا رجلان، مالي في هذا، الحمد لله. طب ما الذنب؟ قالت: حماتي كانت شديدة علي جدا، وبالمثل المصري مكربكان، يعني ضرب بضرب. طيب وبعدين؟ قالت: رحت أشتري فرخة من السوق، دجاجة، ومن خوفي منها، يعني جبت الدجاجة وماشية في الشارع تقول الجيران يحسدونا ليه ما غطت الدجاجة. وبعدين طيب، قالت: وضعت الدجاجة تحت ايه؟ تحت باطي، فماتت الدجاجة. طب ماذا أصنع إذا قلت لها ماتت؟ يا ويلي الليلة من؟ فبسرعة: سلام عليكم يا حماتي، وهي تحت الدجاجة ميت، ودخلت على المطبخ بسرعة نظفتها وهي ميتة، وضعت لها فلفل أسود وكمون وتوابل، وجبت الدجاجة وهي ميتة. قلت لها: والله يا حماتي أنا بحبك، وما واكل الدجاجة دي إلا أنت. أكلت الدجاجة، أكلت الدجاجة كلها، تقول: أنا أكلتها ميتة، كيف أتوب؟ الشدة ولدت ماذا؟ ولدت هذا. وبعدها الشدة على عهد رسول الله ولدت أن المرأة ممكن تسرق من زوجها المال. أنت بخيل، هتأخذ منك بفتوى شرعي. كيف ذلك؟ جاءت هند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. قالت ولو بغير علمه، ولو بغير علمه. انتبه يا عبد الهاد، انتبه، إذا بخلت عن زوجتك وأنت مليء فستأخذ فتوى بجواز أخذ من مالك ما يكفيها ولدها بالمعروف، فمن الظلم لها أن تحرمها، ومن الإضرار بها أن تجعلها مبذرة، وربك لا يحب المسرفين، والمبذرون إخوان الشياطين، وفي ذات الوقت وأي داء أدوى من البخل. فلا تكن بخيلا ولا تكن مسرفا، بل وسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، كان بين ذلك اعتدالا. أقول من ظلم المرأة أن تهجرها زمنا، من ظلم الزوجة أن تهجرها زمنا. إخواننا الآن يذهبون يشتغلون في دول، سواء دول الخليج أو دول أوروبية، ويترك زوجته سنة، ويأتيها شهرا في السنة، ويأتيها هذا الشهر بعجره وبجره، يعني عجره وبجره، يعني يا جماعة العجر والبجر، عروق الرقبة منتفخة والوجه متضايق. طيب تجاه شهر في السنة يكون شهر حسن، نصف الشهر مع في مشاكله لحلها، ونصف الشهر مع زوجته، ولا يحسن إليها في هذا النصف ويرجع، وهكذا سنة بعد سنة. طيب يا أخي متضررة، متضررة ببقائها بدون زوج. يروى لما أقف له على سنة ثابت أن عمر كان يتفقد أحوال الرعية، فمر ذات يوم على امرأة في الليل سمع صوتها من خارج المنزل وهي يمشي يتفقد الأحوال، ويتنشد أبيات شعر لغياب زوجها في الغزوات، تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لو والله أني أراقبه لحركت من هذا السرير جوانبه، في أبيات شعر طويلة. فسمع عمر المقولة فوعاه، فرجع إلى حفصة قال يا حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت 4 أشهر 6 أشهر. قال لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك، يعني سأعطيهم إجازات رجعوا لأزواجهم. والرسول عليه السلام أتاه مالك بن الحويرث معه شباب متقاربون معه في السن، فجلسوا مع الرسول 20 ليلة. فسألهم الرسول لما وجد اشتياقهم إلى نسائهم من تركتم بعدكم، من تركتم بعدكم؟ فذكروا لهم من تركهن من النساء. قال فلما رأى اشتياقنا إلى أهلينا قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وكونوا فيهم ومروهم وصلوا كما رأتموني أصلي. فشهد أن الرسول نظر إلى حال الشباب حديث العهد بالعرس، والزوجة منتظرة، الزوجة أيضا منتظرة، زوجة عروس جديدة تهملها وتذهب تسافر زمنا. لا يا أخي، الرسول ذكر نبيا من الأنبياء خرج لغزوة وهو يوشع بن نون عليه السلام، فقال يوشع عليه السلام لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا وبنى بها، يعني حتى لا يكون منشغلا في الحرب، منشغلا في الحرب. أيها الإخوة، من ظلم الزوجة أن تتعدى أنت يا زوجة على مهرها أو على شبكتها. المهر حقها ليس حقك، الشبكة من حقها هي ليس من حق أبويها حتى، لأن الله قال في كتابه الكريم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني فريضة. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام فلها الصداق بما استحللت من فرجها، فكونك أنت يا الزوج تأخذ شبكتها قهرا أو تأخذ مالها قهرا حرام عليك، حرام عليك ثم حرام. والله قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال الله سبحانه وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كيف تأخذ مهر زوجتك؟ كيف تأخذ جزء منها؟ ما ليس لك هذا إلا إذا هي طيبت نفسا، فإن طبنا من النفس طيبة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكل هنيئا مريئا. إذا هي يوم من الأيام اشترت لك وجبة، جابت لك ساعة مثلا هدية، أعطتك مثلا 100 جنيه 1000 جنيه هدية بنفس طيبة، لا تحرجها حتى تعطيها، حتى تعطيك، فكلوه هنيئا مريئا. أما ظلم يحرم عليك، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. المرأة لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، كما قال الرسول عليه السلام لا تمنع نفسها الفراش وهي قادرة إلا لعذر. أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. لا تدخل ناسا البيت إلا بإذنه، لا تجلس أحدا على تكرمته إلا بإذنه. صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إن الزوجة أدت إليك الحق يا زوج وبدأت أنت تظلم، أعلم أن الله قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تلتمسوا العلل الباردة من أجل إلحاق الضرر بالزوج، إن الله كان عليا كبيرا. إذا توهمت أنك أقوى من الزوجة وأنك ستضربها وتظلم، الله أقدر عليك من نفسك، الله أقدر عليك من قدرتك على زوجتك. فانتبه، إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، أعلى منك وأكبر منك وأقدر منك من قدرتك على زوجتك. إذا رجعنا إلى مسألة مثلا الزوج الذي أو الزوجة التي ابتليت بتعدد الزوجات، هل زوجها ظلمه إذا تزوج عليها؟ أقول أولا متى يكون ظلمها؟ إذا لم يعدل بينها وبين الأخرى، لأن الله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا الزوج أهملها أضر بها، مثلا زوجة مستقرة في شقتها أتاها بواحدة دخلها الشقة معها، زوجة تكون ظلمها، لأن كل زوجة بيت لا تدخلوا بيوت النبي فهي بيوت. إذا بخسها حقها، إذا لم يكن يستطع الإنفاق، فالنبي قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإذا خفت عدم العدل فلا تتزوج، واقتصر على واحدة، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، على رأي الجمهور ألا تميلوا ولا تجور. بعض الناس يعتقد أن الزوجة الأولى هي صاحبة الحق في كل شيء، فيهمل الثانية تماما على أنها فضلة أو مثل الإماء اللواتي أتينا، وكل صبابه على الزوجة الأولى أم الأولاد، يشكر على الإحسان لأم الأولاد لكن لا يشكر على الظلم، وآخر يعكس القضية. هذه الأم الأولاد كبرت، كبر سنها خلاص، ملها في المعاشرة، وكل الحق لمن؟ للبنوتة الجديدة التي أتت جديدة، فيهمل الأولى لحساب الثانية. كل هذا ظلم. أنت تزوجت، أقم أمر الله في الزواج، هذه زوجة ستسأل عنها وتلك زوجة ستسأل عنها، وربنا أمر بالعدل بين الزوجات، ربنا أمر بالعدل، حتى إذا أنت مت الثمن الذي للأزواج يقسم عليهن بالتساوي، يقسم عليهن بالتساوي. فأحيانا الزوج يكون ظلم الزوجة الأولى أو ظلم الزوجة الثانية أو ظلم نفسه يتزوج وهو غير قادر على الباءة كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي تقع فيها النسوة وتظلم الزوج كفران العشير، كفران العشير، يعني كفران معروف الزوج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قلنا: بما يا رسول الله؟ امرأة وقفت شجاعة، قد بما يا رسول الله نحن أكثر أهل النار، يكفرنا يكفرنا يا رسول الله. قال: يكفرنا العشيرة ويكفرنا الإحسان. إن أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شرا قالت: ما وجدت منك خيرا قط. يعني ذنب واحد أنت عملته، قل ما طول أمرك معذبني، أنا شفت منك يوم راحة، من يوم ما تزوجتك وتعد لك مثالب حصلت من 30 سنة، كنت لسانك زل في كلمة، لأن كنت بحب سماسي وعايز أتزوج سماسي، تحفظها لك مدة كم سنة؟ 30 سنة. يا أختي كان كلمة مزاح، يا أختي أنت أحب واحد على وجه الأرض إلي. ما في سماع لهذا الكلام. خلاص، إن أحسنت إليك الدهر ثم وجدت منك شرا قالت: ما وجدت منك خيرا قط. تطرح مسائل. هناك زوج فظ غليظ أحيانا يمنع الزوجة من وصل أرحامها: لا تصل أخاك، لا تصل أباك. طيب لماذا لا أصل أخي؟ لماذا لا أصل أبي؟ هؤلاء أرحامي، ما صنعوا في إلا كل خير. قل هكذا، اسمع الكلام: لا تصلي. هل يطاع مثل هذا الزوج؟ الله يقول في كتابه الكريم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول: ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ويقول إنما النبي: إنما الطاعة في المعروف. هل من المعروف أن المرأة تقطع أرحامها من أجل الزوج؟ ليس هذا من المعروف. فمن ثم لا يطاع إلا إذا أنت يا زوجة خشيت شرة، كان زوج مجرم يذبحك، ولا كما قالت واحدة من النسوة في قصة أم زرع: شجك أو فلك أو جمع كل لك. أدخل زوجي لا ده أخرى: لعشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. لا ده تكتنى تقول زوجك: زوجي شجك أو فلك أو جمع كل لك. شجك يعني كسر راسك، شج راسك، أو ضربك ضربة بيرة العظام، فلول كسر ذراعا، أو الاثنين مع بعض: شجك أو فلك أو جمع كل لك. والثانية تقول: زوجي لعشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. أنا على أي حال خربانة خربان، إن سكت خلاص ما لي أي حق عنده ويهملني تماما. والثانية: طب إن اتكلمت صلقني، سكت خلاص أنا مهملة مرمية في القمامة. يا أخي زوجة لها حق. الرسول يقول حتى في أرحامه الكفار: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها. أيها الإخوة، هذا ديوان، ديوان مظالم سنسأل عنه يوم القيامة. ستسأل عن زوجتك: هل علمتها أم تركتها جاهلة؟ هل أرسلتها تصيع في الشوارع وهي التي تسافح الرجال، وهي التي تخرج تناقش الجزار بكم كيلو، هات كيلو لحمة وانت نايم مثل أقول مثل ماذا يا عبد الله؟ نايم في البيت، وهي التي تساوم وتذهب للدكاكين والمحلات وتقابل الرجال، وأنت ماذا يعني؟ أنت ماذا؟ أنت مسؤول عن رعيتك، مسؤول عن زوجتك، مسؤول عن الرعية، مسؤول عن الزوج. فهل علمتها دينها؟ وإلا فأنت مسؤول. هل علمتها الغسل من الجنابة؟ هل علمتها أحكام الصيام؟ علمها دينها يا أخي، علمها ما ينفعها، لا تتركها جاهلة، لا تستعبدها كأما من الإماء، ما تنال منك إلا الضرب والسب والشتم، هذا ليس بدين. وأنت أيتها الزوجة لا تتبعي سبيل المسرفات اللواتي في وسائل التواصل، إذا قال لك كلمة قولي له، لازم تكون شخصيتك قوية. شخصيتك ما احنا هل شخصيتنا ضعيفة إذا أطعنا الله؟ أبدا، أعلى الشخصيات الشخصيات المطيعة لله. ربنا أمرني بطاعة الزوج سمعا وطاعة في المعروف، في معصية لا. نحن نقول في كتاب الله، عفوا في صلواتنا، التحيات لله والطيبات لله، أنا أعمل الطيبات مع زوجي لوجه الله وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فأحذر اللواتي يخببن الأزواج على الزوجات على الأزواج، المذيعات في التلفزيون في المسلسلات، اللواتي أتينا من أوروبا، مؤتمر المرأة، مؤتمر ما أعرفش السكان، كل هذه تدمر الأسر، تدمر الأسر. النبي يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها، فلا تأخذي ثقافتك من هؤلاء النسوة المتبرجات. واحدة متبرجة وشعرها، والله يا إخوة شايف منظرها في بعض النساء، شعرها سايح بدون أي غطاء وأزرعتها كلها ظاهرة، وجلسة تنصح، إن قال لك قولي له، إن شخصيتك أنت امرأة خائبة في دينك ويخشى عليك في آخرتك إذا مت هذا أن تكوني من أهل النار، كيف تتصدرين لنصح وكيف تقبلين يا مسلمة يا صالحة نصيحتك مثل هذا؟ أنت عندك قرآن وعندك سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خذي من القرآن والسنة، حكم علي وعليك، الزميني بما قال الله وأنا ملتزم، الزميني بما قاله الرسول وأنا ملتزم، وأنا ألزمك أيضا بما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. بهذا القدر أشتد، والباب مفتوح للأسئلة، فمن كان عنده سؤال فليتفضل بطرحه، بارك الله فيكم. نعم، اختلاط الرجال بالنساء في العمل، الحمد لله والصلاة والسلام. قال تعالى ما تركت، قال تعالى في شأن المرأتين اللتين ذكرتا في قصة موسى، وجد من دون امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نختلط بالرجال. وأيضا قال الرسول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، للابتعاد عن الرجال. ولا يخفى عليك أن النبي قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا باب طويل يا شيخ عبد الله، إذا طرقناه يأخذ ليلة كاملة. أن أكثر الفساد يتأتى من إخراج المرأة من بيتها للعمل، أكثر فساد من يتأتى من هذا. مكتب فيه 20 واحدة موظفة، 10 رجال و10 نساء، وكل واحدة جاية ممتشطة ووضع المكياج ويكلمها الرجل في أول أيام الشغل مستحية، بعد كده انفتحت الأمور. واحد يقول لها أنت جاية مغتسلة لليلة، أنت عملت النهاردة، تضحك سيبنا محلنا، والكلام فاسد مفسد، يدمر الأخلاق ويورث الانحلال، يورث الانحلال التام. ولا بعد يوم يومين تجد حملا وديعا في الظاهر وقلبه قلب ذئب في جثمان إنس، مجاور لها كلام طيب وناعم ويتخنث كالخنثى وكالأنثى ويكلمها، وقلبه فاجر والعياذ بالله. تظن أن كل الرجال هكذا، يتسبب لها في أن تطلق من زوجها، وبعد ذلك هو أيضا يهملها وتبقى هكذا. نعم، حسب تفصيل عمل المرأة، عمل المرأة يحتاج إلى تفصيل، عمل حلال بضوابط شرعية منضبطة، لا يمنع لكن بالضابط الشرعي. نعم تفضل. على زوجته ولا على زوجته؟ لماذا على زوجته؟ على حرف جر وزوجته. على حرف جر، ماشي، على زوجته. وبعد أقصى على زوجتي بالطلاق ألا تزور أقاربها، يخشى مثلا مسألة يعني لا في فارق بين انه يمنع الزوجه من صله الارحام عموما او يقول لها معذره زوجتي اجلي شويه لان ابن عمك يكون في البيت وابن عمك ليس محرم وأهلك متساهلون في في في هذا الباب فانتظر لما كنا انا معك كده الكلام ينضبط. لكن منع تام هل وجب عليها الطاعه لو ما هو اذا كان يامرها بمعروف تطيعه يامرها بمعصيه لا تطيع بس اختصار. وفي في هذا الباب كلمه قد تنفع سمعت قراتها لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كلمه طيبه راحتني في كثير من المواطن. واحد يقول لعبد الله بن عمرو ابن عمك هذا معاويه الامير يفعل ويفعل وجلس يعدد مثالب ماذا مثالب معاويه. ففكر عبد الله بن عمرو بن العاص شويه برهه ثم قال له كلمة طيبة نفع. قال شوف اسمع إذا أمرك بطاعة الله فأطعه بمعصية الله لا تطعه والسلام عليكم. تخذت بالك من الموضوع؟ حتى نحن إذا سئلنا عن أي حاكم أي أمير أي وزير أي ضابط يا أخي أمرتني بطاعة الله سمعا وطاعة بمعصية الله لا شكرا لا أعصي الله وأتبعك اختصارا. دلوقتي اتفق قبل الزواج أنها تعمل اتفق على العمل قبل الزواج وبعد الزواج قال لا قالت انا مشترط على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج ان احق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. اذا كان العمل حلالا بعيدا عن المحاذير الشرعيه واشترطت ووافق على شرطها الزم بالشرط لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط بالوفاء ما إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. وهنا مسألتان تظهران في أبواب الشروط خاصة في الزواج إن الموضوع يتعلق بالزواج. ما المسألتان في أبواب الشروط؟ هما شرطان مشهوران في كتب الفقه. الشرط الأول إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا تخرج من بلدها. قالت أنت منين؟ قال أنا من مش عارف من أبو زعبل مثلا. قال وأنت منين يا أختي من دمياط على سبيل المثال. قالت أنا موافقة على الزواج لكن أبقى جنب أمي وأبي لأن أرعى أمي مس على سبيل المثال أمي كبيرة ولي أخوات وأنا أرعى والدي أو لأي علة أنا لا أريد الخروج من بلدي. موافقني على هذه الزيجة موافقك. إذا أعلن الموافقة هل يلزم بالوفاء بالعهد أم لا؟ قولا أظهرهما الوفاء لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. ويا أبا عبد الرحمن كلام لك إذا اشترطت عليه زوجته شرط الثاني عند الزواج ألا يتزوج عليها. قالت أنا لا أحرم ما أحله الله وأعلم أن زواج الثاني حلال لكن أنا هي تقول عن نفسها إنها غيور شديدة الغيرة ولا أتحمل. عجبك يا ابن الحلال تتزوج عجبك مش عجبك أنت في طريق من الآن وأنا في طريقي لا تخدعني ولا أخدعك. فقال أنا موافق. هل له أن يخدعها بعد ذلك؟ ليس له أن يخدعها بعد ذلك على التحديد. وهذا قول الحنابلة وعدد من العلماء لحديث الرسول إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. إن في واحد جالس يقول لا نوافقها بعدين نخدعها لأن هذا محرم منعي. لا منعك مش محرم يا ما قالت لك ما قالت لك الزواج حرام هي قالت لك أنا لا أتحمل. فحينئذ إذا أنت تزوجت وهي طلبت الطلاق لها كل مستحقاتها كمطلق لها كل المستحقات كمطلق. واضح يا عبد الله دي ماشي انتبه. هل لا يوجد اتفاق يا شيخ؟ ها؟ هل لم يكن اتفاق على هذا المبدا؟ لا في حل لم يكن اتفاق خلاص قبل الزواج قبل العقد قبل العقد قبل العقد شمتان فيك اخوك ياسر شمتان فيك واحد اسمه ياسر يعني عارف مداخلك ومخارج. نعم لا الزوجة يعني عفوا، هل إذا كان الزوج متزوجا امرأة وله منها أولاد والأخرى ليس له منها أولاد، في صورة النفقة والمبيت، المبيت لازم يوم هنا ويوم هنا، هذا حق من؟ حق النساء، لكن لا يمنع أن يتفقد أحوال الأولاد في النهار، يشوف طلباتهم، يشوف أو في شيء من الليل، لكن المبيت ليلة هنا وليلة هنا. أما النفقات تسوية بين هذه الزوجة وتلك، لكن الأولاد لهن لهم نفقة خاصة تخصهم. يعني إذا بيجيب لي بيعطي لكل زوجة 1000 جنيه مثلا، هيعطي لكل زوجة 1000، لكن الأولاد لهم مصروف خاص على قدر احتياجهم. هل الزوجة الثانية تنازلت عن الليالي من المبيت؟ خلاص الحمد لله، بس بطيب نفس، مش كل يوم داخل لي مبوز ومكشر وعجر وبجر، هتقول لك يا أخي بلاشك أحسن كده، فلا حل إلا بطيب نفس، بلاشك على الله قد سوق ولا بلاشه. نعم. اتفقوا على شرط قبل الزواج، ما الشرط؟ أي شرط حلال، ثم تراءى لهم بعد سنوات أن يتناقشوا في هذا الشرط بالتراضي. بالتراضي تم التراضي خلاص. نعم. هل يا شيخنا يجوز الأولاد الصغار تشغيل لهم أغاني الأطفال ما فيها الموسيقى والكرتون؟ ده لا يخص الزوجات، يخص الأطفال، لهم درس مستقل. نعم. أحد له سؤال آخر؟ الله يبارك فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، وأخلف الله عليك يا رب هذا البيت بكل خير وعلى أهل بيتك، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.